لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. فيا اخوانا بالنسبة للقمة اللي صارت كلها تأكيد السماء ليس فيها عصيان ابدا. ولا يا اخوان في حدا بشك في السماء؟ الملائكة لا تعصي ربها ابدا. الارض يعلم الله انها ستكون مسرعا للفساد. اتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال اني اعلم ما لا تعلم. فلما الامة اللي بيقولوا لا تجتمعوا على ضلال، الحديث صحيح فهمهم خطأ، الحديث صحيح فهمهم خطأ. الامة لا تجتمع على ضلالة، الامة هلا مجتمعة على الجهاد ولا على القعود؟ والقعود ضلالة ام حق؟ يبقى واضح انهم فاهمين الحديث خطأ. فاسمع يا سيدي، وبيقول لك انه العامة، العامة المقعدين. طيب والفلتات وين العظام الكبار؟ لاحظ ما فيش. فهذا ببين لك ان شاء الله. انما الظاهر انه بيت المقدس بحمد الله هو عنوانه الاصلاحي وعمود الكتاب. اللي صار في العراق وسكوت الدول العربية كلها وسكوتها عن فلسطين وسكوت ما يسمى بالعلماء دليل انه باذن الله هي قريب للفرج. ليه؟ ان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالك. هذه العامة اسمها على الخاص، ستسأل فيهم لما دول كبار، لانه العلماء ورثة الانبياء. لما العالم يخون نبيه ويخون كتاب الله هو اول من سيدفع هذا الثمن. في خبر جميل مبشر في بالاخبار. صدقني يا شيخ اكثر من حكامه، لانه شو الحاكم طول عمرهم بيقولون لانه الحاكم كان يخاف العالم طول عمرهم. كل المنصور كان خايف من مالك، كيف كان يفرق؟ واحد من الناس قال دخلت على مالك، لمن مالك في مجلس علمه كالملوك، الملوك كانت تخاف منه. ليش فكرك؟ من امانته بالفعل، مش عالم بالدكتوراه وماخذ شهادة معتمة. هذا كان بعلم بحق، ومع ذلك تلاميذه لما كان يخطئ ما كانوا يدلعوه. تعرفوا هذا ليه؟ قلنا لكم اياه. هلا اللي صار في العراق، بوش بيقول، اسمع وافهم اللي وراها، بوش بيقول انه الحرب في العراق صعبة وشعبه سئمها. شو بتفهم؟ هذا تحضير مش للانسحاب، لاعلان الهزيمة. اوعى يضحكوا عليك هلا من هلا. لما تنسحب امريكا راح تعمل فيلم كثير حلو انه طلعنا وكل شيء تمام وبدنا نسامح. اوعى تصدق، مجرد خروج امريكا هزيمة. هذه هي امريكا. قبل ثلاث ايام الجزيرة كانت تبث برنامج اسمه الاحتباس الحراري وخوف بوش. احنا خلينا نسمي بالقرآن الاحتباس الحراري وخوف فرعون، هو هذا. هلا شو بيسوي الاحتباس الحراري؟ مختصر، راح يعمل لك كوارث يسموها طبيعية. اللي من بين امثالها كاترينا اللي صار، اللي هو الاعصار، وهم يعرفون انه اللي جايهم ادهى وامر باذن الله بكل الشواهد، شواهد الكتاب وشواهد المؤمنين بالكتاب. فبإذن الله يا اخواننا، بإذن الله ما سترونه. هم جيتس اللي هو رئيس وزير الدفاع الامريكي قال انه بالصيف هذا منحدد فشل او نجاح الخطة الامنية في العراق. طبعا هو كذاب، لانه الخطة فشلت من زمن، يوم ما بدوا كانت فاشلة بالشواهد. فهم الظاهر في الصيف بده يمدها عبل ما يقدروا يهربوا في جنح الظلام. بس احنا نسأل الله دير بالك انه بالفعل يكيدون ويكيد الله، يمكرون ويمكر الله. سورة 16 في هذا الكتاب المنير، احسنت، سورة النحل اللي هي عند الصحابة كذلك سورة النعم. يعني الصحابة كانوا يسموها سورة النحل والنعم، الظاهر بسمع من النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب قلنا لكم انه عشان حتى تتذكروها وتبشروا فيها الناس، كلمة نحل هذا المخلوق الطائر، هل الله خلقه؟ الله خلقه. بعدما خلقه هو سماه ولا الناس سمته والله سماه بتسمية الناس؟ تعرفوا ان ربنا متكبر؟ تعرفوا؟ ولا يسمح ابدا ان يسبقه احد بالقول. هذا الحكي معلوم بالدين، من الدين بالضرورة. نعم. فسورة النحل من سمعنا؟ هلا. فالظلم يقول ان القرآن نزل بلغة العرب، هذا حكي سمج. مين ما يكون اللي قاله؟ اول شيء القرآن ليس يعني عيب تقول انه لغة، كلمة لغة عيب. لغة من لغة يلغو. امسك القرآن اللي بتعظمه وطول وين فيه لغة، وين يستعملها الله في القرآن؟ قال لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. شو اللغو؟ اللي هو الحكي الفاضي اللي بتحكيه وانت مش حاسب حسابه. فالقرآن لغة عربي بلسان عربي. فلما ما تقول لغة قول ايه؟ بلسان. الا اذا مش معجبك كلام الله ومعجبك الكلام اللي في الكتب فلست من المؤمنين في شيء. واضح؟ واضح. فقال الله لا اله الا هو انه هذا المخلوق شو اسمه؟ طب ليه ما سمى مثل فراشة نحن؟ فراشة من فراشة شيء؟ شفتوا تسميه؟ شوف البسط هذا. عشان ايش بيقول مين بيذكر الفراش في القرآن؟ الفراش المبثوث. الفراش الايه؟ طلع. هلا الفراش المب؟ لحظة. فهو الفعل من نفسه. هو فرشة؟ شو بقول الله؟ وزرابية مبثوثة. زرابية؟ ما هي فرش. الزرابي شو هي؟ فرش عملية اللي انت مبثوث. واضح اخواننا؟ طيب. هلا النحل من ايش نحله؟ ايش نحل بالعربي؟ طلع في ناس قالوا لي يفسر القرآن بجيب لك دليل بيت شعر ستلع قلة الحياة، بجيب بيت شعر على القرآن فبصير ثبت القرآن بالشعر. انو الشاهد على الثاني مين؟ شعيب. وبيكتبوا على ابن عباس الله يرضى عنه انه كان يدلل على كل آية بيت شعر. عيب. لانه ابن عباس المعلم يعلم ان النبي محمد ابى الله ان يعلمه الشعر لانه لا ينبغي له. شعيب. فهذا عيب. طيب. احسن. فلما تقول يا شيخ انت الله يرضى عليك وبيض الله وجهه قول القرآن لسان عربي مش لغة عربية. لغة عيب. احسنت. هلا النبي لما بده يعيب قال لك اذا قلت لصاحبك والامام يخطب يوم الجمعه انصت فقد شرط بلغوت. انت اصلا بتقول هذا شيء لاغ. شو يعني لاغ؟ ملغي. فكيف عاد بتكون القران اللغه؟ لغه يا اخواننا يا احد يعني ارطام. انما كلام الله العالي لسان مبين. واضح؟ ولو سمعت او قرأت في الكتب هذا الحكي حكي فاضي، عليك بكلام الله ان كنت مؤمنا. بالتالي هل نحل قلنا هي اعطى سيد الشيخ. النحل صدقت ولا بدك دليل؟ احسن. اتوهن. شو يعني صدقاتهن؟ شو يعني نحلة؟ بغير مقابل. فالنحل اعلى العطاء لانه قد اعطيك مقابل. احسن. انما لا انحلك نحلة الا بغير مقابل. الحديث الصحيح صحيح مسلم كل ما نحلته عبادي من مال فهو حلال. اسمع. نحلته. لانه هو ما شبده بالمقابل لا اله الا هو. هو نتكلم عن النحل. فالنحل في العربية الاصل ايش؟ العطاء. ولما يقول فلان النحيل هذا بيسموه على التضاد في العربية. زي كلمة ماض في العربية تحمل للي عدى وللي جاي. الجهاد يعني خلص ولا جاي؟ أيوه. كذلك كلمة غابر تجي للماضي نيه والباقي. فالنحل بيقولوا للهزيل لاحظ بيقول الغابر الغابر في الغابرين يعني في الغابرين اما اللي ماضي او اللي باقي. هلا اسمع النحل بيكون الانسان نحيل. طب كيف نحيل هو الله ما اتيه كيف يكون النحيل الاصل اللي هو مؤتة هذا بسموه على التضاد كيف باللسان العربي بسموه الصحراء مفازة هي ولا مفازة ولا شيء بيدخل بيطلعش فبسموها مفازة على خلينا نقول تفاؤل يعني ويسمون اللدغة اللي لدغت اللفعة سليم كيف سليم هي عفت قبره فيسمون المسكين اللي معظم نحيل هو يعني بلاش عشان بدهم شيء يكسروا خاطره فبسمون نحيل يعني لا ان شاء الله اللي هو الله معطيه. طب هذه صورة النحل ففهمنا ان النحل من ليش الاتيان بكل شيء بغير مقابل ففي صورة النحل صورة النعم ولو ايش اتاك الله اتاك مرضا ولا اتاك نعمة مش هيك يا اخواننا فالنعمة والنحل اصلا هو مشبوك ببعض. في صورة النحل لاحظ صرح الله انه اوحى الى النحل لاحظ فالمخلوق الوحيد بعد النبيين والبشر اللي قال انا اوحيت له مين طب بما اوحى له اوحى له تماما بمثل ما اوحى الى موسى بن عمران ليعلم فرعون حق ربه عليه المهم فشو اوحى له اسمه هل بدي اقول لك شو قال موسى لفرعون بعلم الواحد بعدين نقرأ كلامنا قالوا في سورة طه فرعون بيقول لموسى من ربكم يا موسى قال ربنا الذي طلع أعطى كل شيء خلقه ثم هذا بعدين قال له الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها اسمع سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا اسمع كلوا وارعوا أنعامكم اسمع هذا الكلام وحي من موسى أوحى الله إلى موسى ليعلمه ترى شو بدي أقول النحل الآن شو بدي أوحى الله إلى النحل أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا اللي هو الأمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف اتخذي من الجبال بيوتا هذا نفس كلام صالح لقومه ثمود قالهم أتتخذون وتتخذون من الجبال بيوتا لاحظ آمنين واضح اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ركز عليه ثم كلي من كل الثمرات ثم ايش كلي قالهم ربنا كلوا ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبلا جعل لكم فيها سبلا فاسلكي سبلا ربك لاحظ ذلولا هل هذا السبيل المذلل هذا من النحل اعلى من العطاء يعني نحلك مش اي سبيل ذلل بعدين شوف شو قال ما قالهاش كل ثمرات من كل الثمرات هذا ترجمة ليش للنحل جميل فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس طيب إذا علمت أن هذه الآية النحل آية ولا لا أخوانا هذه الآية اللي هي النحلة جعلها آية وشو كيف ختم الآية إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون طيب إذا علمت أن فرعون الهالك أمريكا النحل بدأ يروح يهاجر بكل قال مش عارفين ليش عظام بطنهم تعرف ليش يا شيخ طيب سيدي الشيخ ما هو الغضب بس ما هو الظاهرة الكبرى وين موجودة ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد هلا إذا علمت أن هذه الآية النحلة بدأت تهاجر وهذه من بين الخلائق تولى الله نحلها شو يعني نحلها اعطاها ما عليها ما لها من الامانه والطعام المذلل. اذا هلا بقول لك اخلوا اوامر باخلاء الرعاية اخلي شو في يا ربنا. ايوه هلا انا لما اولدك مراعي خضراء وبعلمي مثلا عرفت انه هذه بدهم يسكروا الطرق ومش راح يقدر من هذول وراح يحتبس الماء وكذا وساعلم انه وين انا تركتكم تاكلون مش راح يكون في ماء. قلت لكم اطلعوا من البلد. شوفي لانه لما تولى الله المرعى يعلم لان لا مرعاه الذي اخرج المرعى. هلا اطلع للنحل. النحل الله تولى امانها وطعامه مش ايه؟ شو بتفهم اذا هذه اللي تولى امانه وطعامها قالها يطلع للبلد يبقى هون لا امانه لك ولا طعام. انا بطعمي انما هون ما في ظاهر امان وطعام. اعظم الله لما قلت لك قال الله اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما هذه فعل يعرشون هيك يعرشون لم ترد في القرآن الا في ايتين واحدة هاي اللي سمعتها والتانية عن فرعون دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. طب اذا نحن بده يسكن في العرايش وربنا بده يدمر العرايش روح قبل ما ادمر العرايش لانه انا تولي اطعميكم واضح اخوان. فما وردت هذه يعرشون الا في النحل وفرعون. فاذا النحل اللي قال له الله اسكن من بين ما تسكن فيما يعرشون روح وين طيب يبقى في تدمير. واضح اخوان. فخروج النحل بهذه الظاهرة بيقولوا الان قريب من نص الولايات المتحدة نص الولايات المتحدة يشكو هجرة النحل. اللي يترتب عليها سبحان الله انه النحل بالذات من بين كل الحشرات الطائرة هو اللي احسن الحشرات نقلا اللقاح الذكرية على الشجر. طيب اذا روح هذا وبعدين مين بده يلقح الشجر؟ فتحصل في امريكا قبل تقريبا شهر خسائر من هجرة النحل خسائر اللي هي الشجر والنباتات 12 مليار دولار 12 مليار دولار خسائر هجرة النحل. وما سيأتي اعظم باذن الله. واضح اخواننا. هلا بدي اقرأ لك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اتى امر الله. طب هيدا سورة النعم وسورة النحل والعطاء ليش بدأها الله اتى امر الله؟ لانه هذه النعم مش انا ما قال لك انه انا معطيك اياها والله عشان يعني تخلد فيها. هي هذا لاجل ان تعلم فيه انه ربك. شئ لما فرعون غلط شو قال الله في سورة الانفال؟ اسمع. كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. شوف الآية اللي وراها ذلك بأن الله لم يكن مغيرا النعمة أنعمها فالهلاك والنعمة مبين. فبدأ سورة النعمة أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لمين موجه النداء؟ للعالمين الشيخ للعالمين. شوف أيوه أحسن دليلي على أنها للعالمين انه كيف تختم الآية سبحانه وتعالى عما يشركون. طب كيف بتقول للعالمين؟ طب احنا مش مشركين هلا هو بيقول لك اسمع عنه. الثاني خصوصا القراءة المتواترة الاخرى سبحانه وتعالى عما تشركون اللي هو آتاهم النعم ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا شوف الانذار انه لا اله الا انا فاتقون. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون عما تشركون. خلق الانسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين. والانعام خلقها شوف النعمة سورة النحل. والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. ولكم فيها ودفء منها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم. وراء بالضبط ده تكلم ربنا عن الماء لا اله الا هو كيف انزله وكيف انعم في الصورة نفسها عظموه. قال اسمع يعرفون نعمة الله. شوف كيف تعرفوا النعمة. مش قلنا لكم لما انت تروح على الحج على بيته اول فعل تفعل ايه؟ الاحرام اللي هو الاطباع. ما هو الاطباع؟ تجي على يمينك. ليش مش على شمالك؟ تجي على ايد اليمين وبتشلح وبتكشف لحمك. ما تلك بيمينك يا موسى؟ يمين هي اللي فيها النعمة. شيك يا شيخ؟ فهو تكشف اليمين. رايح عند بيته شو بدك كله؟ والله مرة بحكي مع واحد من العوام والله اني مرة ذكرت لواحد من الدارسين بقول له ليش؟ قال لي ها ابصر صاحي بياخد ويبر يا رجل. قال لي ها بحكي مع واحد من العوام بقول له ليش؟ طلع شو قال لي؟ قال لي لحم كتافك من خيره. الله يرضى عليه. طلع كيف الهدى؟ لانه مسكين امي بريء عرفها. قال لي لحم كتافك من خيره. اول ما كتفت كتاف. طيب يا سيدي الشيخ وين كنا؟ فقال يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها واكثرهم الكافرون. في هذه السورة اسمع ترى كيف سيختم الله. قال وضرب الله الان اشر وين هي بتجي احنا في الغرب. وضرب الله مثلا اسمع قرية كانت امنة مطمئنة. شوف الامن الطعام. يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله ان كنتم اياه تعبدون. هذه في سورة النحل وفاخرها. فلما يكون في نحل بدي يعلمك كيف انعمت عليك. طيب اذا ما عرفتش تشكر النعمة. يعرفون النعمة ثم ينكرونها. اذا ما عرفتش تشكرها شو بصير؟ لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فعرفتوا ليش هجرة النحل باذن الله؟ كل هذا تحضير ان شاء الله. ولا لما كنا نقرأ ان القرآن هداية وبصيرة وان القرآن في سورة النحل نفسها. شوف عظم الله في السورة نفسها. قال الله واذا بدلنا آية مكان آية والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مفتر بل اكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. قال ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. في نفس السورة قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. واضح يا اخواننا؟ فالان بدي احكيكم هذا حديث عظيم رائع. اهل القرآن اللي حضروا هون بيعرفوا مكانة الماء في الكتاب ولا لا يا اخواننا؟ تعرفوا؟ بدي اقرأ آية من سورة فاطر على علم الماء. ان الله قال فيكذبوك الطمعش احنا نخلص ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم اخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. الم ترى هل الله بيقول انه في رسل قبلك ومعهم كتب وبينات. هذا علم الدين كله النبي والكتاب. وين كل ايات الله موجوده في نبي وكتاب. فالله بيقول ارسلت للي قبلك النبي والكتاب. طلع الان بعد النبيين والايات الايه الكبرى شو قال؟ الم ترى ان الله انزل من السماء ماء فللا يرى علم الماء ماذا يعني الماء لا يعلم من الكتاب ولا يعلم اصل الخلق. هذا كلام موسى لفرعون قال له انزل من السماء ماء. اسمع ما اجمل هذا الحديث. هذا انا بقرأه كنت انت تذكر يعني في بالي يا شيخ. هذا حديث صحيح حديث انس بن مالك. قال قال كان النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه. قال أنس كان عليه الصلاة والسلام إذا أمطرت السماء يحسر ويكشف من كبيه بك حتى يصيبه المطر. تعرفش بده يقول المعلم محمد عليه الصلاة والسلام. هلا المطر من وين جاي؟ السماء. لما مرة دخل عليه الصلاة والسلام قصة العنزات الثلاثة اللي حكيت لكم اياها في صحيح مسلم. فأجأ على الإناء فلم يجد فيه اللبن. ليه؟ مباشرة وين اطلع؟ قال أطعم من أطعمني وأسقي من سقاني. هل مين ينزل من السماء رزقه؟ فهذا اللي نازل هو الرزق، هو الماء أصل الرزق كما في سورة الجاثية. فلما طلع هاي نزل الماء فهو كشف تفاته. طلعت يقول قال بحكي على المطر إنه حديث عهد بربه، يعني هاي جيت من فوق. كيف تتلقى الغريب إذا كان عند أهلك؟ هاي جيت من عند الأهل. فلما نزل الماء من عند الرب قال هذه القطرات حديثة عهد بربها. هلا كانت فوق، شفتوا؟ لاحظ. فهو تقرب منها عليه الصلاة والسلام لقربها من الملأ الأعلى. لاحظ، قال إنه حديث عهد بربي عليه الصلاة والسلام. طب خلينا ندعو للمؤمنين وندعو على الظالمين. اللهم ربنا ورب آبائنا الأولين، اللهم ربنا العظيم، رب الملك والملكوت، رب الملكوت والجبروت، إلهنا وسيدنا العظيم، خالقنا وربنا ورب آبائنا الأولين، ربنا ورب العرش العظيم، لا رب سواك ولا إله غيرك، أنت تسمع مقالتنا وترى حالنا وتحصي أعدادنا وترى ما في صدورنا. اللهم عجل لمن سمعت من المؤمنين بالرحمة والمغفرة والهداية والعلم والإيمان واليقين والبصيرة. اللهم اختم لنا بالصالحات، اختم لنا على ملة أبينا إبراهيم وعلى دين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم أهلك من عاد المؤمنين، اللهم أهلك أمريكا ومن شايعها ومن أعانها ومن سكت على ظلمها وهو يقدر. اللهم من خان المؤمنين ونافق الكافرين فعجل عليه بالهلاك. اللهم أرنا بأمريكا فرعون يوما كيوم فرعون الغابر. اللهم اجعلهم كما جعلتهم مثلا للأولين. اللهم أهلكهم كما أهلكت فرعون وكما أهلكت عادا وثمود، إنهم لا يعجزونك، أنت الرب الملك القوي الأعلى، لأن لك القوة والملك والمجد إلى الأبد، أنت ربنا ورب الأولين والآخرين. تولى سريرتنا وعلانيتنا واغسلنا من ذنوبنا بالماء والثلج والبرد. اللهم ما جهلنا من هذا القرآن فعلمنا أنت إياه، وما غفلنا عنه فبصرنا أنت به. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وكن لنا ولينا فيه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.